فعندما نسأله إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر، فمن هذه الكواكب ومن هم؟ إخوته. والشمس والقمر أبوه وأمه، قيل الشمس أمه وقيل العكس. أحسنتم. قوله رأيتهم لي ساجدين، ما إعراب هذه الجملة رأيتهم؟ نعم توكيد، قيل توكيد وقيل استئناف بياني، وكأن السائل يقول كيف رأيت هذه الكواكب 11 والشمس والقمر؟ قال رأيتهم لي ساجدين، وهذا القول أولى عند بعضهم لأنه جيء به لتأسيس معنى بخلاف التأكيد، فإنه هو لتأكيد معنى متقدم قد دل عليه شيء قبله، والتأسيس متى أمكن أولى من التأكيد، فعليه تكون الجملة مستأنفة استئنافا بيانيا، واقعا موقع أو واقعا جوابا على سؤال مقدر. والتوكيد ليس بممنوع لإطالة الفصل، لما طال الفصل بين قوله وبين ساجدين جاء بالتوكيد. وهذه الرؤية كما تقدم معكم منامية، وهي تنصب مفعولين كالرؤية العلمية، وأما البصرية فلا تنصب إلا مفعولا واحدا. رأيت زيدا قائما، فقائما حال إذا كانت الرؤية بصرية بالبصر. وأما المنامية والعلمية فهما من باب واحد في النص، تنصبان مفعولين. فهذه بداية القصة، إذ قال يوسف لأبيه، ما إعراب إذ قال يوسف لأبيه؟ طيب نعم مفعول به لفعل محذوف، اذكر إذ قال يوسف لأبيه يا أبتي. فهم سألوا القصص ونحن نقص عليك أحسن القصص، فاذكر لهم هذه القصة. إذ قال يوسف لأبيه يا أبتي، ثم ذكرها سبحانه وتعالى بهذا الذكر الجميل وبهذا الأسلوب العظيم، ولا أحسن من قصص القرآن. قال رحمه الله قوله تعالى قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. فلما أخبر يوسف أباه بما رأى في منامه من الكواكب تلك 11 والشمس والقمر وما رآها من الهيئة تلك، وهي أنها كانت ساجدة له معظمة له، فهذا أمر عظيم استعظمه أبوه، وعلم أنه إذا حكاه لإخوته ربما يحصل عليه ضرر فيحصل كيد من جهة الإخوة، فأمره أن لا يقصص، أو نهاه أن لا يقصص تلك الرؤيا العظيمة التي رآه أو رآها في منامه. قال يا بني، بني تصغير ابن من باب التلطف والترحم، يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك، فعلى الرؤيا التي رأيتها لا تخبر بها إخوانك، فإنك إذا أخبرتهم ربما يكيد لك كيدا. وقد علم يعقوب من القرائن أنهم ربما يحصل بينهم التحاسد، فلذلك ذكر بعض أهل العلم أن هذه الآية تدل على جواز ترك إظهار النعمة لمن يخشى منه حسد ومكروه، فلا بأس أن تخفي عليه النعمة إذا خشيت على نفسك الحسد من هذا الذي ربما إذا أخبرته أنت عن حسن ظن ربما يحسدك ويمكر بك ويوقع بك المكروه، فلا بأس أن تخفي عنه النعمة. فهذه الآية مما يستدل بها على جواز ترك إظهار النعمة لمن يخشى منه الحسد ولمن يخشى منه المكروه، فلا بأس أن يخفي النعمة الشخص، وإن لم يكن كذلك فأما بنعمة ربك فحدث، فيحدث الشخص بنعم الله ويظهر نعم الله سبحانه وتعالى عليه إن الله يحب أن يرى أثر نعمه على عبده، لكن إذا خشي الشخص من إظهار هذه النعمة المكروه وخشي الحسد فلا بأس أن يخفي حفظه ويخفي ما هو عليه من الخير، أعني من جانب الحفظ، فإنه لو أخبر به بعض إخوانه ربما يحسدونه، فإن أخفاه شيئا ما ورأى مصلحة في إخفائه فيعقوب أمر نبيه أو أمر ولده وابنه المحبوب لديه أن يخفي هذه الرؤية وأن لا يطلع عليها إخوته، فإنهم سيحسدونه ويمكرون به. وفيها أن الحسد قد يكون من القريب فيحصل تحاسد بين الأقرباء، يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، فهذا هو الجواب، جواب النهي، فيكيدوا لك كيدا، فإذا فض هذه الرؤيا ولا تخبر بها أحد ولا يطلع عليها أحد، فإن في إخبارك بها ضرر عليك، فلا بأس أن يخفيها الشخص لأجل هذا المعنى الذي ذكره. والرؤيا تعتبر من المبشرات، وأما رؤيا الأنبياء فهي حق ووحي كما تعلمون، فلا بأس أن يستعين الشخص على هذا الأمر الذي ذكر بالإخفاء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول استعينوا على قضاء حوائجكم بكتمانها فإن كل ذي نعمة محسود، فيستعين الشخص على هذه الأمور بكتمانها وإخفائها فإن كل ذي نعمة محسود. والرؤيا على رجل طائر كما جاء في الحديث، فإذا عبرت وقعت، فإذا أخبرت بها أحدا عبرها لك فإنها تقع وهي من المبشرات. وقد جاء في الحديث المشار إليه أن الرؤيا على رجل طائر ما لم تعبر فإن عبرت وقعت، حديث هذا ثابت، حديث معاذ بن حيدة رضي الله تعالى عنه. وإذا كان الذي رآه الشخص شيئا جيدا محبوبا لديه لا بأس أن يخبر به، وإن لم يكن محبوبا فلا يخبر به أحد، فالأولى أن لا يخبر به أحد غير المحبوب. وأما المحبوب فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأى أحدكم ما يحب فليحدث به، وإذا رأى ما يكره فليتحول إلى جنبه ولينفث أو وليكفل عن يساره ثلاثة. هذا هو بالنسبة للرؤية التي لا يحبها والرؤية المكروهة، فإذا رأى في منامه ما يحب فليحدث به، يحدث به ما لم تكن فتنة عليه، فإن كانت هناك فتنة عليه في التحديث عليه يخفيه، إذا كان سيحسد من بعض الناس الذين أخبرهم فيخفي هذا الشيء الذي يحبه، وإذا رأى ما يكره في منامه يتحول إلى جنبه الآخر، إلى الجنب الآخر، وليتفل عن يساره ثلاثا، وليستعذ بالله من شرها ولا يحدث بها أحدا فإنها لن تضره، هكذا يقول عليه الصلاة والسلام، يستعيذ بالله ثلاثا من شرها ولا يحدث بها أحدا، وإذا كان أم كذلك فإنها لا تضره. فالرؤية رؤيتان، رؤية محبوبة ورؤية مكروهة، فالمكروهة يحدث بها ما لم يحصل فتنة ويخشى فتنة من التحديث، والمكروهة يتحول إلى الجانب الآخر، إذا كان على الجانب الأيمن على الأيسر يتحول على الجانب الأيمن، وليدخل ثلاثا ويستعيذ بالله سبحانه وتعالى من شرها ولا يحدث بها أحدا، يكتبها لا يحدث بها أحدا فإنها لن تضره. وبعض الرؤى ربما يكون ظاهرها الشر وهي في الباطن خير له، يكون ظاهرها خلاف الباطن فيذهب بها عند معبر فإذا بها رؤيا خير له يفسرها تفسيرا جميلا عظيما فتقع كما عبرها المعبر، فليس كل رؤيا في الظاهر هي يعني تعتبر شرا، فهناك رؤى ربما يراها النائم في الظاهر خلاف المقصود له فيذهب يعبرها عند أهل الخير ممن ينظرون في حاله ويطلعون على أحواله ويرون أنه من أهل الاستقامة فيعبرون لها تعبير يعبرونها له تعبيرا جميلا ويقع كما عبر المعبر. فهذه رؤيا يوسف التي رآها 11 كوكبا والشمس والقمر وأبوه يأمرها أن لا يقصها لأحد ولا سيما على إخوته، فإنه قد ظهر منهم أنهم يحسدونه فلذلك أمره بإخفائها، ثم علل ذلك بهذه العلة المستأنفة أو بهذه الجملة المستأنفة: إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وكأن يعقوب أو كأن يوسف يسأل أباه يقع منهم هذا يا أبتي، لماذا لا أخبرهم، هل سيقع منهم شيء؟ قال نعم سيقع منهم ما يقع من الشيطان، يعزهم على البلاء والعياذ بالله. إن الشيطان الإنسان عدو مبين، فإذا أخبرتهم يا يوسف سيكيدون لك. والشيطان عدو للإنسان، يحمله على الشر وعلى البغي، فلا تعين الشيطان على إخواتك. اكتم هذه الرؤية، اكتم هذه الرؤية ولا تخبرهم بها. وحصل منهم ما حصل مع أنه لم يخبرهم، فكيف لو أخبرهم؟ كيف لو أخبرهم عليه الصلاة والسلام؟ فيعقوب تفطن لهذا وعلم من إخوته، فهو أبوهم ويعرف أحوالهم ويعرف أبناءه ويعرف ما هم فيه من الأخلاق. لذلك قال يوسف لا تخبرهم، إذا أخبرتهم سيحصل شر عليك، والشيطان سيدفع به من البلاء ويحملهم على ما لا يصلح، فهو عدو مظهر للعداوة ومجاهر بها، فلا تخبرهم. إذن هذه الجملة تعليلية في النهي، أو تعليل للنهي المتقدم، لا تقصص رؤيات. إن الشيطان للإنسان عدو مبين، لأجل هذا نهاه عن قصد الرؤية. قال رحمه الله قوله تعالى قال فلما قصها على أبيه قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك. وذلك أن رؤيا الأنبياء عليهم السلام وحي، فعلم يعقوب أن الإخوة إذا سمعوها حسدوه فأمره بالكتمان، كما تقدم في الحديث الذي أشرنا إليه استعينوا على قضاء حوائجكم بكتمانها فإن كل ذي نعمة محسود. وذلك أن رؤيا الأنبياء عليهم السلام وحي، فعلم يعقوب أن الإخوة إذا سمعوها حسدوه فأمره بالكتمان. قوله تعالى فيكيدوا لك كيدا، ما هي الفاء في قوله فيكيدوا لك كيدا؟ واقع في الجواب، أحسنت، فاء السببية، وهي واقع في جواب النهي، فلذلك نصيب الفعل بعدها بأن مضمرة وجوبا. لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. قولوا فيكيدوا لك كيدا، فيحتالوا في إهلاكك. صلى الله العافية، هؤلاء إخوته ومع ذلك سيصدر منهم يقول لهم سترى لو حكيت لهم هذه القصة، وفعلا احتالوا في إهلاكه وسلمه الله جل وعلا. فيحتالوا في إهلاكه لأنهم يعلمون تأويلها فيحسدونك، لأنهم لا يعلمون تأويلها، عندي يعلمون تأويلها لكن الصواب كما قلت، لأنهم لا يعلمون تأويلها فيحسدونك. واللام في قوله لك صلة، كقوله تعالى لربهم يرهبون، أي زائدة، فيكيدوا لك، فيكيدونك، فيكيدوك، فاللام هذه زائدة، صلة وتوكيد يعبر عنها في القرآن، يعني يعبر عن الزائد في القرآن بالصلة وتوكيد، فإذن هذه اللام حرف جر زائد، والأصل فيكيدوك كيدا، فجيء باللام هذه، كما في قوله لربهم يرهبون، والأصل ربهم يرهبون، يخافون الله سبحانه، لكن لما قدم المعمول ضعف العامل، فاستعين باللام على الوصول إليه، أو استعان العامل باللام على الوصول إلى المعمول، فقال الله لربهم يرهبون، وهنا لم يتقدم المعمول، ومع ذلك جائز هذا، سواء تقدم وضعف العامل فاحتاج إلى الجار ليصل إلى المعمول، أو لم يتقدم فيجوز فيكيدوا لك، ويجوز فيكيدوك كيدا. والشاهد في التنظير هو وجود اللام هذه التي يقال لها صلة، وليس التنظير من كل وجه، ولا يلزم. لا زائدة، زائدة في الفعل يتعدى بنفسه، وقال كاده يكيده يتعدى بنفسه، لأنه ليس المقصود أنهم يكيدون له وينتفع بكيدهم، لا، وإنما المقصود يكيدوه. قال فيحتال في إهلاكك لأنهم يعلمون تأويلها، لا يعلمون تأويلها فيحسدونك. واللام في قوله لك صلة، كقوله تعالى لربهم يرهبون، وقيل هو مثل قولك نصحتك ونصحت لك، يعني يتعدى تارة بنفسه ويتعدى بحرف الجر. هناك أفعال على هذا النمط الذي ذكره وأشار إليه، ومنها نصح وشكر ووزن، وزن له ووزنه، هذا من هذا الباب. فإذا كاد هذا يضم إلى هذه الأفعال التي تتعدى تارة بنفسها وتارة بحرف الجر، فاللام أصلية على هذا القول الذي ذكره رحمه الله بقوله قيل تكون اللام أصلية. وقيل هو مثل قوله نصحتك ونصحت لك وشكرتك وشكرت لك. قوله إن الشيطان للإنسان عدو مبين، ما هي هذه الجملة إن الشيطان للإنسان عدو مبين؟ نعم أحسنت، هذه الجملة جملة تعلينية واقعة في موقع التعليل، كأن يوسف يقول كيف يقع منهم يا أبتي هذا، فنبهه أن الشيطان يحملهم على ذلك لأنه عدو مبين مظهر العداوة، فلا شك أنه مستغرب كيف يصدر من إخواني من أبي وأمي أو من أبي ويكيدون لي، ويكون الشخص غافلا عن كيدهم لأن هذه الجهة مأمونة عنده، فيأتيه الكيد من الجهة المأمونة، وهذا ضرر الله عظيم جدا وأنت في غفلة، لأن العدو البعيد تنتبه له وتتوقع منه الشر والعياذ بالله، لكن أخوك أو صديقك وزميلك ومن هو على نهجك فهذا ربما تغفل عنه ولا تظن أنه يكيد بك، فإذا به والعياذ بالله يدفع به الشيطان إلى الشر. إن الشيطان الإنسان عدو مبين فيكيد لك. نسأل الله السلام. الحسد يحصل أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله؟ ولا سيما عند اليهود. قال رحمه الله إن الشيطان للإنسان عدو مبين، أن يزين لهم الشيطان ويحملهم على الكيد لعداوته القديمة. أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أنبأنا عبد الرحمن بن أبي شريح قال أنبأنا أبو القاسم البغوي قال حدثنا علي بن الجعد قال أنبأنا شعبة عن عبد ربه بن سعيد قال سمعت أبا سلمة قال كنت أرى الرؤيا تهمني حتى سمعت أبا قتادة يقول كنت أرى الرؤيا فتمرضني. لا إله إلا الله، صحيح أن الرؤيا تتعب ولا سيما إذا كان ظاهرها خلاف ما تريد، تمرض الرؤيا وتتعب الشخص في أولاده أو في نفسه أو في ماله، يرى المال يحترق، يرى الولد يحصل له ضرر، يراه يموت أو يراه يحصل له شيء، هذه تمرضه لا شك وتتعبه وتقلقه. هؤلاء السلف أبو سلم يقول كنت أرى رؤيا تهمني حتى سمعت أبا قتادة يقول كنت أرى رؤيا تمرضني حتى سمعت أبا قتادة يقول كنت أرى الرؤيا فتمرضني حتى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الرؤيا الصالحة من الله والحلم من الشيطان، فإذا رأى أحدكم ما يحب فلا يحدث به إلا من يحب، وإذا رأى ما يكره ليتعوذه بالله من شرها، ليتعوذ بالله من شرها ومن شر الشيطان، وليتفل ثلاثا ولا يحدث به أحدا فإنها لن تضره. هذا الحديث يحفظ في الرؤية فيما يحب الإنسان وما لا يحب، فإذا رأيت شيئا تحبه فحدث به لا بأس، ولا تحدث به كل أحد، وإنما تحدث به من تحب، ولا يحدث به أحدا فإنها لن تضره. أو قال عليه الصلاة والسلام فإذا رأى أحدكم ما يحب فلا يحدث به إلا من يحب، وإذا رأى ما يكره ليتعوذ بالله أي لا يحدث أحدا من شرها، وليتفل ثلاثا ولا يحدث به أحدا، من يحب أو من لا يحب لا يحدث به أحدا، ولن تضر هذه الرؤية. فهذا علاج الرؤية السيئة، أنه يتفل ثلاثا ويستعيد من شرها ولا يحدث بها أحدا. والرؤية الخير، رؤية الخير ورؤية أيضا كذلك السعادة والمحبة التي يحبها الإنسان يحدث بها ما لم يخشى ضرر على نفسه من التحديث، ولا يحدث بها إلا من يحب. ما أجمل هذا العلاج. فهذا لا شك أنه يذهب المرض الذي عند قتادة، يذهب المرض الذي عند أبي قتادة، وهكذا أيضا يذهب القلق الذي عند أبي سلمة إذا سمع مثل هذا الحديث، فإذا رأى أحدكم ما يحب إلى آخره، يذهب المرض من الرؤية ويذهب القلق من الرؤية. فهذا علاج الرؤية إذا حصل فيها شيء من القلق وحصل فيها شيء من الخوف. قال: أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أنبأنا عبد الرحمن بن أبي شريح قال أنبأنا أبو القاسم البغوي قال حدثنا علي بن الجعد أنبأنا شعب قال أنبأنا شعب عن يعلى بن عطاء عن وكيع بن عدس عن وكيع بن عدس عن أبي رزين. ما حال وكيع بن عدس هذا؟ وعند من وكيع بن عدس ما حاله؟ نعم ضعيف. قال: عن وكيع بن عدس عن أبي رزين العقيلي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندنا من طريق علي بن جعد قال أنبأنا شعبة عن عبد الرب بن سعيد هنا عن أبي رزين، حديث أبي رزين هذا، وذاك حديث أبي قتادة، حديث أبي قتادة يكفي صحيح بل في الصحيحين، وهذا في الشواهد. قال: عن وكيع بن عدس عن أبي رزين العقيلي قال: قال رسول الله: الرؤيا جزء من 46 جزءا من النبوة، وهي على رجل طائر، فإذا حدث بها وقعت، وأحسبه قال: لا تحدث بها إلا حبيبا أو لبيبا. قال: أخرجه أبو داود الترمذي إلى آخره. وقال: هذا حديث حسن. وقول على رجل طائر مثل، ومعناه أنها لا تستقر قرارها ما لم تعبر، أما تحديثه بها الحبيب فلأنه لا يستقبلك في تفسيرها إلا بما تحب، واللبيب يخبرك بحقيقتها أو بأقرب ما يعلم منها. هذا هو معنى على رجل طائر، أي هذا يؤتى به مثلا أولا على أنها لا تستقر قرارها ما لم تعبر، وأما تحديثها بالحبيب أو تحديث الحبيب بها فلأنه لا يستقبلك في تفسيرها إلا بما تحب، فلا تذهب عند مبغض وتقول له رأيت كذا وكذا، هذا سيفسرها بالشر والعياذ بالله ويقلقك أكثر. لكن لو ذهبت عند حبيب، عند أخ يحبك وتحبه، وذهبت إليه وقلت فسر لهذه الرؤية، فإنه لا يخبرك إلا بما تحب، ولا يخبرك إلا بحقيقتها أو بأقرب ما يعلم منها، أنه يعلم منها كذا وكذا، فعنده ورع وعنده محبة لك تدفعه إلى حمل الرؤية على أحسن ما يكون مما هو من علمه وشأنه، لا يجاملك فيها، لكن يرى أن مثل هذه الرؤية تفسر بكذا ولها محمل تحمل عليه، ولا سيما يراعي فيها حال الرأي. قال رحمه الله: قوله عز وجل، انظرنا هذا الحديث الذي هو من طريق وكيع بن عدس، حديث حسن لكن وكيع هذا فيه كلام. قال: يؤخذ من هذه القصة السياسة الحكيمة للأب مع الأبناء، حيث يعمل جاهدا على عدم حصول الشحناء والبغضاء فيما بينهم، كالعدل بينهم في المعاملة والعطايا ونحو ذلك، نعم، وأن لا يظهر التفضيل أمامهم، فإنه إذا أظهر التفضيل أمامهم فربما يكيد بالمفضل عليهم، كما حصل من أبناء يعقوب، فلما رأوا من أبيهم أنه يحبه أكثر منهم كادوا له، فلا يظهر الأب المحبة فيكتمها أحسن، فإنه إذا رأى أظهر المحبة وأظهر التفضيل على الإخوة فإنه ربما يحصل ضرر على المفضل، لكن هذا شيء يكاد لا يستطاع كتمانه، محبة هذه شيء يكاد لا يستطاع كتمانه، فيظهر ولا يتمالك الشخص نفسه في هذا الجانب، لكن يحاول أنه يخفيه إن استطاع يحاول قدر استطاعته، وإذا رأى أنه قد أظهر حاول أنه سائس ويعدل بينه في شيء من ذلك، يعطيهم بعض العطايا، وإلا المحبة لا يلزم فيها العدل لأنها أمور لا يملكها العبد. المقة من الله، ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. والمقصود بالعدل الذي لا يستطيعه الشخص هو المحبة، فإن الإنسان قد يحب بعض الأزواج على بعض، وهذا لا يلزم فيه العدل. العدل لا يلزم في المحبة لأنك شيء ما تستطيعه، هذا ميل قلب جعله الله سبحانه وتعالى فيه يميل إلى هذه المرأة دون الأخرى، وكلهن محبوبات عندك في الجملة، لكن يتفاوتنا في المحبة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب عائشة أكثر من غيرها، فهذا شيء لله سبحانه وتعالى. قال أكثر من 4 أيام، أمر على 4000 ريال، أكثر من 4 أيام أمر على 1000 ريال في الأرض. لكنها لما كان في جانب أساس بيت مهدم لم ينتبه لها أحد، وقد ظهر عليها البناء، فهل يجوز لي أخذها مع أني لن أعرفها؟ لا بأس، خذها واستنفقها أو تصدق بها بنية صاحبها، وهذا الثاني أولى لك. وإن كنت محتاجا جدا لها خذها واستنفقها، وإذا جاء صاحبها يسأل عنها رددتها له، فهي ليست بنقطان. 1000 ريال يعتبر لا شيء، فإما أن تستنفق هذه وتضمن، وإما أيضا كذلك تصدق بها وتضمن أيضا إذا جاء يسأل صاحبها، أو إذا جاء صاحبها يسألها تضمنه له، خذها وانتفع بها ولا تذهب وتتلف ويأتي عليها البلاء كما تقول. سبحانك اللهم.